شبكة المراسلون الإعلامية تقدم لكم هذا النشيد بعنوان ليس لنا عذر، كلمات الشيخ أبي يوسف الأردني فك الله أسره، إنشاد أبي غريب المهاجر.